زيد فرع الملتقى الإسلامي للمحابجة يقدم زيد الإمام فخر الزمان فخر الزمان نبض قلبي أنت رفيقي عبر الطريق نور دربي زيد يا خير إمام زلزلت عروش هشام زيد زيد إمامي زيد قرامي يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين قال رسول الله يا راوي لك قولي سوف يليني من خير بعدين يصلب من أجل الدين بأيادي المرتدين زيد إمامي زيد قرامي يبقى منارا للمهتدين يبقى منارا أنت رفيقي عبر الطريق نور دربي زيد يا خير إمام زلزلت عروش هشام زيد بن علي إمامي زيد وعلي قرامي يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين سيف الجهاد ضد المعادي حق ويقين زيد والهادي ركن بلادي طول السنين ضحوا من أجل الدين واجتهدوا بالتبيين زيد إمامي زيد قرامي حتى انبهروا خير القائمين حتى انبهروا خير القائمين زيد إمامي فخر الزمان فخر الزمان نبض قلبي أنت رفيقي عبر الطريق نور دربي زيد يا خير إمام زلزلت عروش هشام زيد يا خير إمام زلزلت عروش هشام يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين